علما يا عليم. اللهم انا نعوذ بك ان نزل او نزل او نذل او نذل او نضل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والجرح مقدم على التعديل ان صدر من عارف باسبابه، فان خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. قال: والجرح مقدم على التعديل، فأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا عارف من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. يعني حينما يوجد الجرح ويوجد التعديل في دراسة حياة الراوي والحكم عليه، إن وجد ما يجرحه ويوجد ما يعدله، فإن الجرح مقدم على التعديل، لأن صاحب الجرح مطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. واحد قال عنه ثقة، واحد قال عنه ضعيف، أو اتهموا كذاب، فأيهما يقدم؟ يقدم الجرح على التعديل، يقدم الجرح على التعديل بشرطين. الشرط الأول أن يكون مبين السبب، مفسر السبب، وإلا إذا ما فسر السبب يبقى التوثيق أقوى، لأنه مجرد بس إلقاء التهمة هكذا بدون تبيين للسبب قد يكون في يعني في شيء من التنافس بين الرجلين المجرح والمجرح، وقد يكون في وهم، وقد يكون. لذلك لا نأخذ بالجرح إن لم يكن مبين السبب، لازم يبين سبب تجريحه بهذا الرجل. أما إذا لم يبين السبب فإن ذلك التجريح لا يكفي، ونبقى آخذين بالتوثيق والتعديل لأن الجرح لم يبين سببه. والشرط الآخر أن يكون هذا التجريح ولو كان مبين السبب لا يكفي إلا من إمام عارف بأسباب الجرح، عارف متمكن له اطلاع وصاحب خبرة ودربة شديدة بعلم الرجال، هذا الذي يستطيع أن يجرح. أما مو كل إنسان تكلم بكلمة تؤخذ منه هذه الكلمة وتوضع في ترجمة هذا الرجل الراوي، لا، إنما الأئمة العارفين بالجرح والتعديل وبأسباب الجرح وبأسباب التعديل يؤخذ كلامهم مأخذ الجد ويسجل ويدون في ترجمة هذا الرجل الراوي. يعني مثلا سيدنا محمد بن إسحاق رضي الله تعالى عنه. محمد بن إسحاق رجل وثقه الكثيرون، وما يعني هؤلاء الموثقون أئمة كبار لهم وزنهم، وثقوه ورووا عنه الأحاديث الكثيرة واعتمدوا على روايته اعتمادا شديدا. لكن له مشكلتين، أضرب أنا بمحمد بن إسحاق مثل على بقية الرواة. محمد بن إسحاق له مشكلتين، أول مشكلتيه أنه مدلس. مدلس مر معنا شمالات مدلس، يعني يروي الحديث بصيغة محتملة للسماع ويكون غير سامع لشيخه الذي نسب إليه الحديث. يعني يقول عن فلان وبيكون ما سمع هو من فلان، في واسطة بينه وبينه، هذه الواسطة التي بينه وبينه أسقطها، فهذا يسمى تدليسا ولا يسمى كذبا. مو كذب، هذا اسمه تدليس. فهذا المدلس تقبل روايته إن صرح بالتحديث، إذا قال حدثنا فلان خلص هو صادق، لأنه ما هو كاذب، بترجمته ما هو كاذب هو صادق. فإذا قال حدثنا فلان أخذت روايته بعين الاعتبار وما عاد في مشكلة أبدا. أما إذا قال عن فلان أو قال فلان، حينئذ لا تؤخذ هذه الرواية بعين الاعتبار، ويعتبر هذا السند فيه سقط في سقط في رجل ساقط في السند ينبغي أن نبحث عنه وأن نسأل عنه محمد بن إسحاق بالذات، ويأتي الرواة عنه فيسألونه هل سمعته منه مباشرة، فإذا قال سمعته منه خلاص هو مصدق، وإذا لم يقل سمعته منه فإنه ينبغي أن يذكر لنا الواسطة التي بينه وبين شيخه هذا. هذه أولى مشكلتي محمد بن إسحاق. المشكلة الثانية كما ذكرت موثق الرجل، وثقه الأئمة رضي الله تعالى إلا محمد إلا الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى. مالك من الأئمة الكبار العظماء العارفين بأسباب الجرح والتعديل، ما الشرط الثاني أن يكون صادرا من عارفا بأسباب الجرح والتعديل. الإمام مالك على رأس هؤلاء وفي قمتهم، فإذا جرح بإنسان أو وثق إنسانا فكلامه على العين والرأس. الإمام مالك بن أنس لم يوثق محمد بن إسحاق بل جرحه وقال هو كذاب، وقال هو كذاب، وحتى في له تعبير آخر هو دجال من الدجاجلة عن محمد بن إسحاق. طيب لو اكتفي بهذا، لو أن مالك بن أنس رضي الله تعالى قال كذاب وقال دجال من الدجاجلة وسكت ولم يبين السبب، لأخذنا بتوثيقه ولم نأخذ بتجريح الإمام مالك بن أنس. لكن سئل مالك بن أنس لماذا تجرح محمد بن إسحاق ولماذا تتهمه بالكذب ولماذا تقول عنه دجال من الدجاجلة، فقال لأنه كان يأخذ السيرة من أفواه أطفالي وغلمان اليهود. يعني في جماعة من اليهود في المدينة المنورة أسلموا، طيب بعد ما أسلموا عندهم أولاد صغار في بيوتهم، أولادهم بيلعبوا بالحارة وبيروحوا وبيجوا وكذا، فمحمد بن إسحاق يتتبع هؤلاء الأولاد أو يأخذ أو يرضى بالأخذ عنهم سير أحداثا من السيرة فيما يتعلق باليهود. طيب هذه الأسرة أسرة لو كان نحن عم ناخذ الخبر من فم طفل مسلم مو أصله يهودي، مسلم ابن مسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعتد بهذا الأخذ؟ ناخذ عن ولد؟ ما بيجوز أن ناخذ عن ولد، الولد أهل للتحمل وليس أهلا للأداء، ومرت معنا سابقا هذه القاعدة أن الطفل الصغير الذي هو دون سن البلوغ هو أهل للتحمل، ممكن أنه يحمل الرواية، ممكن أن يرى ويعي ما رأى، ممكن أن يسمع ويعي ما سمع، بس لهون. أما لا نقبل منه بالإدلاء بشهادته أو الإدلاء بروايته والشيء الذي تحمله، لا يقبل منه طالما أنه دون سن البلوغ. فإذا بلغ أخذنا منه. فالإمام مالك ما كان يعجبه مسلك محمد بن إسحاق لهذين السببين. أولا السبب الأول أنه كان يروي عن الصغار، طيب هي واحدة، والثاني أنه كان يروي عن صغار الأسر اليهودية التي كانت يهودية ثم أسلمت. فهؤلاء في بيوتهم تجري أبحاث وأحاديث حول صفحات من السيرة النبوية، ولا ندري ما آثار انتصار المسلمين على قبائل هذه اليهود، في من هذه القبائل من أجليت من المدينة المنورة وأجلت من الجزيرة العربية، وفي من هذه القبائل من قتلت وقتل رجالها وسبي نساؤها وأولادها كقبيلة بني قريظة في غزوة الخندق. طيب ما هي آثار هذه الحملات التي شنها المسلمون على اليهود، ما هي آثارها في بيوت هؤلاء اليهود الذين أسلموا؟ الله أعلم، قد يكون ما يزال في نفوسهم شيء من ذلك، حرصا أو عاطفة مع أهليهم الذين قتلوا أو الذين سافروا وهجروا إلى آخر ما هنالك. طيب هل نأمن أن تكون هذه الأحاديث صحيحة؟ لا، ما في أمان لذلك. ولهذا لم يعجب هذا المسلك الإمام مالك بن أنس وجعله كذبا، اتهمه بالكذب من أجل هذا. فالعلماء رضي الله تعالى عنهم عرفوا سبب التجريح من الإمام مالك بن أنس، هي واحدة. وثانيا الإمام مالك بن أنس رجل إمام من الأئمة العظماء الذين يعرفون كيف يجرحون ويعرفون كيف يعدلون. قالوا العلماء رضي الله تعالى عنهم طالما أننا عرفنا السبب إذن لا نأخذ عن محمد بن إسحاق الروايات التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة باليهود. خلاص طالما عرفنا السبب نحن لازم ندرس حياة محمد بن إسحاق، وبناء على هذا السبب روايات محمد بن إسحاق ندرسها جميعا، وكل رواية من محمد بن إسحاق صدر تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة باليهود، أي علاقة باليهود خلاص هذه نشطب عليها ما بناخذها، ونكون قد أخذنا بالأمرين معا، أخذنا بتوثيق العلماء لمحمد بن إسحاق فهو ثقة، وما جرحه الإمام مالك في غير ذلك. الإمام مالك ما وضع عليه إشارة ولا كذبه ولا جعله دجالا من الدجاجلة في كل رواياته، إنما جعله كذابا في هذه المسألة بالذات. إذن العلماء وضعوا الأمر في نصابه تماما، وأعطوا محمد بن إسحاق حقه من الرواية تماما، فقالوا نقبل كل رواياته إلا ما روى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما له علاقة باليهود، وإلا طبعا أمر آخر ما كان فيه تدليس، ما كان فيه عنعنة، فإنهم لا يقبلونه للسبب الأول الذي ذكرته لكم. فلو أن محمد بن إسحاق روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالسيرة ولا علاقة له باليهود، روى حديث من أحاديث النبي عليه السلام، وروى هذا الحديث مصرحا فيه بالسماع، قال سمعت فلانا يقول أو حدثني فلان أو غيره من هذه الألفاظ الواضحة الصريحة، فهل هنالك غبار على رواية محمد بن إسحاق؟ خلاص صارت رواية محمد بن إسحاق على العين والرأس، يأخذ بها العلماء ويدونونها في كتبهم، ولا بأس بذلك كله إجمالا. إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يقبل الجرح ويفضل على التعديل، ويقدم الجرح على التعديل إذا كان أولا مبين السبب، جرح بده يكون مبين السبب، والثاني أن يكون صادرا من عارف بأسباب الجرح والتعديل، وهذا ينطبق على محمد بن إسحاق كما ذكرنا في دراستنا لسيرة محمد بن إسحاق أو لكلام العلماء في محمد بن إسحاق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال والجرح مقدم على التعديل، والجرح مقدم على التعديل، وجد الجرح وجد التعديل، نأخذ بالجرح ونترك التعديل بهذين الشرطين اللذين ذكرهما المصنف. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا، هذا الشرط الأول، إن صدر مبينا، مبين السبب، يعني ليش عم تجرحه، من أجل ماذا، ما هو السبب الذي حملك على أن تقول عنه كذاب. إذن أولا مبينا، بده يكون مبين السبب، يعني من عارف بأسبابه، هذا الشرط الثاني، أن يكون صادرا ممن يعرف أسباب الجرح والتعديل، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. إذا كان بس كلمة كذاب أو كلمة ضعيف أو كلمة رديء أو أي عبارة من هذه العبارات، هذه فيها جرح، أي عبارة من هذه العبارات لا نعتد بها إن لم يبين السبب مقارنا لها، إذا ما بين السبب فإننا لا نعتد بها. نعم. لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، ويبقى عدلا نأخذ بعبارات العلماء الذين عدلوه ووثقوه. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، يعني مو أي إنسان، لو وجدنا في كتب التراجم مثلا واحد الأئمة عم يعدل واحد من العلماء ويوثقوه، وجاء واحد مو معروف، ما له هالقيمة وهالوزن في علم الجرح والتعديل يطعن فيه، فإن هذا لا يكفي، الطعن هذا لا يكفي إلا أن يكون صادرا من إمام عارف بهذه الأسباب. قال فإن خلى المجروح عن تعديل، فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. يعني هذه مسألة أخرى، راوي من الرواة محمد بن إسحاق قلنا أنه ميزته ليش قبل العلماء روايته، لأنه في من وثقه من العلماء الأئمة الكبار وثقوه، لذلك أخذنا بروايته. في رواة غير محمد بن إسحاق بيجيك راوي ما حدا عدله، ما في ولا واحد وثقه، لكن ما وجدنا في ترجمته إلا الجرح والطعن، وجدنا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر عم يقولوا أنه هذا كذاب أو هذا رديء الحفظ أو هذا فاحش الغلط أو أي نوع من أنواع الطعن، وما وجدنا أحدا وثقه. طيب جينا لهؤلاء الذين جرحوه لم يبينوا السبب، ليش عم يقولوا عنه كذاب؟ ما عرفنا ليش عم يقولوا عنه كذاب. حاولنا، بحثنا في بطون الكتب، ما وجدنا سببا لتكذيبه. هل نقبل هذا التجريح أم لا نقبله؟ قال نقبله لأنه ليس له معدل. الراوي هذا ما حدا عدله، ما حدا وثقه، وما في إلا التجريح. يقبل هذا التجريح على رأي كثير من العلماء. في بعض العلماء لا يقبله طالما أنه غير مبين السبب، لا يقبله. لكن كثير من العلماء يقبله لأنه ليس له مقابل من التوثيق، كما مر معنا في محمد بن إسحاق. طالما ما في أحد عدله، ما في أحد وثقه، وما في ترجمته إلا الجرح، فيقبل هذا الجرح ولو كان غير مبين السبب، لكن بشرط أن يكون صادرا من عارف بالأسباب. يكون الإمام الشافعي عم يطعن فيه، أو الإمام أحمد بن حنبل، أو الإمام مالك، أو أمثال هؤلاء، يكون هو الذي يطعن فيه. فإذا كان هو الطاعن، هذا الإمام هو الطاعن، ولو كان غير مبين السبب نقبل ذلك، لأنه لم يوجد في الصفحة المقابلة ما يوثقه ويعدله. نعم. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا، أي غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز مجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. يعني جمهور العلماء على أن مثل هذا طالما أن ما أحد عدله فعلى الأقل هو مجهول. بعد أن كان مجهولا إجا واحد جرحه، أو أكثر من واحد من الأئمة جرحه، خلص نقبل هذا التجريح ولو كان غير مبين السبب، لأنه على الأقل كالمجهول، والتجريح خلص يطعن به فنأخذ بهذا الطعن. لكن كما قال أن ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه قال: إنني لا آخذ بهذا التجريح إلا أن يكون مفسرا مبين السبب، يكون بين سبب التجريح، ولو لم يكن أحدا، ولو لم يكن هنالك أحد قد عدله ووثقه، فإنني هذا لا يقدم ولا يؤخر، لا أقبل الجرح إلا مفسرا مبينا. طبعا طبعا من ارتكب مفسقا هذا جرح، خاصة إذا عرف السبب. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين، معرفة كون المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في نسبته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده أو واسم شيخه وشيخ شيخه. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين. يعني إذا سمانا واحد زيد بن عمر، سماه هيك بهذا الشكل، إذا كان في له كنية لازم نعرف الكنية تبعه، ضروري نعرف كنية. إذا كان هو هذا اسمه أبو محمد لازم نعرف أنه اسمه أبو محمد. ليش؟ قال: حتى ما يعني يجي شراوي من الرواة هيك يخطر على بال شراوي من الرواة يقول حدثني أبو محمد، ما يقول حدثني زيد، يقول حدثني أبو محمد، ما لازم نعرف مين هذا أبو محمد. فإذا عرفنا أن هذا كنيته أبو محمد خلص انتهى الإشكال. أما إذا غابت عنا كنيته فقد نظن الرجل واحدا، الرجل الواحدة نظنه رجلين. نعم. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. اشتهر باسمه نعم، لكن له كنية. ولا يؤمن أن يأتي في بعض الرواية مكنيا لئلا يظن أنه آخر. هذا سبب الحرص من العلماء رضي الله تعالى عنهم على معرفة كنى المسمين، حتى لا يختلط بإنسان آخر، حتى لا يختلط إذا روى عنه راوي بكنيته فيظن أنه إنسان آخر. نعم. ومعرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله. يعني إنسان اشتهر بين الناس وبين الرواة والمحدثين بأنه أبو محمد، طيب أبو محمد على رأسي بس ما بنعرف اسمه، كمان لازم نعرف اسمه لأنه بجوز هو مشهور بكنيته والناس كلها تروي عنه بكنيته. طيب ما بجوز احتمال أنه يجي واحد يروي عنه باسمه؟ احتمال موجود، فمنظنه نحن أنه إنسان آخر. لذلك إذا اشتهر بكنيته لازم نعرف اسمه، وإذا اشتهر باسمه فينبغي أن نعرف كنيته، والعكس بالعكس. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. في أشخاص بالرواية اسمه هي كنيته، يعني مثلا مثل ما قلنا هذا اسمه زيد، شو كنيته؟ أبو محمد، خير إن شاء الله عرفنا هذا. لكن في واحد اسمه لما ولد أبوه سماه أبو اليسر، أبوه هيك سماه أبو الخير. ما في واحد من أول ما بيولد بسموه أبو الخير؟ طيب هذا شو اسمه؟ اسمه هي كنيته، نفس الكنية أبو الخير هي اسمه. هذا في علم الحديث، في علم الرجال يقال عنه اسمه كنيته، هذا لازم يعرف حتى لا يلتبس بغيره. نعم، من هؤلاء مثلا من يقال بعض العلماء يقول إن اسم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اسمه أبو بكر، إنه اسمه أبو بكر، هو اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، اسمه الصحيح عبد الله، لكن في من العلماء من قال إن اسمه أبو بكر، هيك اسمه، اسمه أبو بكر. نعم. قال وهم قليل، هؤلاء الذين اسمهم كنيتهم هؤلاء قلة من بين الرواة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. اختلف في كنيته، يعني واحد قال هذا اسمه أبو محمد وهذا قال عنه اسمه أبو الفتح مثلا، يعني اختلفوا العلماء شو كنيته، هيك ولا هيك؟ مو له كنيتين، له كنيتين نوع آخر، هذا النوع له كنية واحدة لكن مختلف شو كنيته، أبو محمد ولا أبو الفتح. نعم. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه، هذا النوع الثاني يعني له أكثر من كنية، اسمه أبو أحمد واسمه أبو محمد، له هيك وهيك، يقال له هذا ويقال له، مو مختلف بين العلماء بكنيته، لا متفق بين العلماء على أن له كنيتان أو له ثلاث كنى أو له أربع كنى إلى آخره. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فسواء كان روي عنه باسم أبو خالد أو روي عنه باسم أبو الوليد العلماء مباشرة يعرفون أنه ابن جريج رضي الله تبارك وتعالى. أو كثرت نعوته وألقابه، يعني نعوته أو ألقابه فلان فلان فلان ابن فلان الطويل، فلان ابن فلان الطويل نعت له الطويل، أو فلان ابن فلان الدمشقي، أو فلان ابن فلان الحمصي، ممكن أنه يعني تتعدد هذه الألقاب، ممكن أنه يكون حمصي ويكون دمشقي، الحمصي مولدا والدمشقي سكنا، ولد بحمص وسكن بدمشق، والمدني مهاجرا راح هاجر للمدينة المنورة، صافي له ثلاث ألقاب، معلش لا يضر هذا، يعني هذا موجود في تراجم الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنه. أو كثرت نعوته وألقابه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. إسحاق ابن أبي إسحاق، اسمه وافق كنية أبيه، يعني مو هو إسحاق وأبوه أبو محمد، لا اسمه إسحاق وأبوه اسمه أبو إسحاق، فهذا يمكن أن يروى عنه باسمين، يقال حدثنا ابن إسحاق وحدثنا ابن أبي إسحاق، ممكن نقول ابن إسحاق وممكن نقول ابن أبي إسحاق، صح ولا لا؟ لأنه أبوه أبو إسحاق، ممكن نقول ابن أبي إسحاق وهو اسمه إسحاق، فيمكن أن يروى عنه بهذين الشكلين. نعم. كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أنبأنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنبأنا أبو إسحاق. نعم، يعني لما قلنا أنبأنا ابن أبي إسحاق ما لازم يظن حدا أنه غلط. فائدة معرفة هذا الفن من فنون الحديث أن لا ننسب إلى الغلط من قال حدثنا ابن أبي إسحاق، هذا ما بنسبه إلى الغلط، بالعكس بنقول فعله صواب سواء قال حدثنا إسحاق أو حدثنا ابن أبي إسحاق. نعم، أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، يعني اسمه وافق كنية أبيه، هذا إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. نعم، اسمه وافق كنية أبيه أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، هو أبو أيوب وزوجته أم أيوب، يعني اتفق اسمه واسم زوجته في كنية واحدة. هذا مو شرط يكون كل واحد كنيته وكنية زوجته سواء في علم الحديث، موجود هذا كثير، يكون كنيته شكل وكنية زوجته شكل آخر، هذا لا يضر. فأحيانا تتفق الكنيتان كما اتفقتا في أبي أيوب وأم أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، شايف كيف؟ الربيع هذا يوقع في إشكال كبير، يعني مثل الربيع بن أنس عن أنس، اسم أبوه شو اسم أبوه؟ أنس، واسم شيخه أنس كمان، لكن أبوه مو هو شيخه، أبوه إنسان آخر. فقد يظن بعض الناس السامعين أنه يروي عن أبيه، بعض الناس اللي ما عندهم علم بالرجال يظنه أنه يروي عنه، وما عم يروي عن أبوه، عم يروي عن شيخه، لكن اسم شيخه مثل اسم أبوه، الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. طيب الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، أنس بن مالك شيخه لكن مو أبوه، ومن يظن أن أباه أنس بن مالك الصحابي فقد غلط، مو أبو سيدنا أنس بن مالك الصحابي، إنما وافق اسم أبيه اسم شيخه. نعم، كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه، يظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، يعني وقت بيكون بيروي عن اسم شيخه بيكون شيخه أبوه بنص على ذلك، بيقولوا عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وهكذا، أو بيقولوا عامر بن سعد عن أبيه ما بيسموه الأب وهكذا. نعم، وليس أنس شيخ الربيع، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وليس الربيع المذكور من أولاده، ليس هذا الربيع المذكور في هذا السند ليس من أولاد سيدنا مالك بن أنس، سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور الكبير الجليل رضي الله تعالى عنه، هذا المقداد بن الأسود اسمه المقداد بن الأسود لكن أبو الأسود لا، مو أبو الأسود، إنما الأسود تبناه تبنيا حينما كان صغيرا فنسب إليه فيقال المقداد بن الأسود، وحقيقة هو المقداد بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبوه اسمه عمر وليس أبوه الأسود، إنما الأسود كان أباه بالتبني وليس أباه حقيقة. نعم، كالمقداد بن أسود بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، إنما هو المقداد بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى. أو إلى أمه، نسب إلى أمه كابن علي إسماعيل، سيدنا إسماعيل ابن علي، يعني هو إسماعيل ابن إبراهيم أبو إبراهيم، لكن أمه عليا، واشتهرت أمه فصار أبناؤها ينسبون إليها، هو أخواته صار يقال فلان ابن عليا فلان ابن عليا فلان ابن عليا، وإسماعيل منهم ينسب إلى أمه، وكان هو رضي الله عنه لا يحب هذه النسبة، لا يحب أن ينسب إلى أمه. يقول إنه قلوا لي إسماعيل ابن إبراهيم، أنا أبي إبراهيم، ليش عم تقول إسماعيل ابن عليا؟ لكن المحدثين يصرون على تسميته إسماعيل ابن عليا لأنه اشتهر بذلك، فطالما أنه اشتهر بذلك يقولوا إسماعيل ابن عليا، وإذا بدأ يقولوا إسماعيل ابن إبراهيم قد يخطئ بعض الناس في الرواية عنه فيظن أنه غير إسماعيل ابن عليا، يعني طالما اشتهر إسماعيل ابن عليا، فإذا كان أحد الرواة قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم يظن إسماعيل ابن إبراهيم آخر غير إسماعيل ابن عليا، ولذلك المحدثون هنا يصرون ولو كان هذا لا يعجبه فإنهم يصرون على تسميته إسماعيل ابن عليا، ولكن الإمام الشافعي كان يتلطف في هذا فيراعي خاطره فيقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، إسماعيل الذي يقال له ابن عليا تلطفا بإسماعيل رضي الله تعالى عنه. قال أو إلى أمه كابن عليا، هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا، ولهذا كان يقول الشافعي أنبأنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا. وعليا هذه من خيرة الناس، وأولادها كلهم رجال علماء محدثين أئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أحد إخوة إسماعيل كان رضي الله تعالى عنه من الأئمة الزهاد العابدين العارفين بالله سبحانه وتعالى، يحكى أنه لم يتبسم، لم يرى متبسما قط، كان دائما عليه مسحة من الحزن والكآبة لا تفارقه أبدا. فلما سأله بعض الناس من المقربين إليه من تلاميذته المقربين إليه قال لما لا تضحك يا سيدي؟ قال كيف يضحك من لا يعرف مصيره إلى الجنة أم إلى النار؟ كيف يضحك من لا يعرف مصيره إلى الجنة أم إلى النار؟ فوجد أن التلميذ هذا الراوي أصابه شيء من انقباض، فقال له إن رأيتني على المغتسل ضاحكا فأبشر بذلك، إن شاء الله أكون من أهل الجنة، إن رأيتني على المغتسل ضاحكا. فيقال إنه رضي الله تعالى عنه ما رؤي ضاحكا إلا بعد موته وهو يغسل، لما كان يغسل كان ضاحكا رضي الله تبارك وتعالى. نعم. قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، يعني هذا إمام من الأوراق من الرواة اسمه الحذاء. طيب شو معنات الحذاء؟ اللي بيسمع كلمة الحذاء بيفكر أنه كندرجي يعني بيشتغل بالأحذية، لكن حقيقة نسب إلى غير مهنته، هو مو مهنته حذاء، ولا كان يبيع الأحذية ولا كان يصنع الأحذية، إنما كان على طريقه يمر على بعض أصدقائه من الحذائين فيجلس إليهم، بعض أصدقائهم كندرجية يمروا يجلس عندهم يلاطفهم يجاملهم في الحديث وهكذا، فنسب إليهم فقيل له الحذاء وهو ليس بحذاء. نعم. كذلك هذا من أنواع هذا العلم، علم الرجال، ينبغي أن يتنبه له. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، يعني كمان هذا التيمي راح نزل بالحي الذي فيه بنو تيم، بنو تيم لهم حي معين، راح نزل اشترى بيت وسكن فيما بينهم فسمي تيميا وليس بتيمي. نعم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، يعني إذا كان واحد مثلا اسمه محمد ابن أحمد ابن علي، محمد ابن أحمد ابن علي، لكن هذا علي جده رجل مشهور ورجل له منزلته ومكانته بين الناس، من شدة شهرة جده صار ينسب إلى جده يقال محمد بن علي، هو محمد بن مين؟ محمد بن أحمد بن علي، هو حفيد لعلي، فصار من شهرة جده ينسب إلى جده فيقال محمد بن علي. ف طيب هذه مشكلة لازم نتنبه إلها، إذا ما تنبهنا لها قد يلتبس بإنسان آخر اسمه الحقيقي محمد بن علي، اسمه محمد وأبوه اسمه علي حقيقة، قد يلتبس هذا بذاك ولا يتبين هذا الالتباس إلا العالم بهذا الفن المتبصر فيه. مثال على ذلك طبعا بدون التباس، ما بس التباس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقال له محمد بن عبد المطلب، وهي بشهرة جده عبد المطلب، جد عبد المطلب اشتهر أكثر من أبيه عبد الله، أبو عبد الله توفي وهو شاب يعني في ريعان شبابه، أما عبد المطلب كان جدا له وكان كبيرا في السن وكان يعني من رجالات قريش الكبار، زعيم قريش كلها كان عبد المطلب، فلذلك كان ينسب إلى محمد بن عبد المطلب ينسب إلى جده، وكما ورد في غزوة الحنين كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، شايف كيف اسمه الحسن وأبوه الحسن وجد الحسن، هذا ثلاث أسماء حسن وردت وراء بعضها البعض في اسم شخص واحد، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، قد يقع أكثر من ثلاثة فهو مر معنا حديث المسلسل مر معنا سابقا من فروعه هذا النوع. نعم. وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجد واسم الأبي، وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجد واسم الأبي، شايفين كيف الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم الأب، فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، شايف كيف زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن، هكذا اسمه اسم أبوه مع اسم أبوه اسم جده. نعم. قال أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، هنيك الحسن ابن الحسن ابن الحسن، هون لا عمران عن عمران مو ابنه شيخه، شيخ شيخه كمان عمران، ثلاثة وراء بعض البعض، عمران عن عمران عن عمران، هنا السلسلة بالمشايخ وهناك السلسلة بالآباء. نعم. الأول يعرف بالقصير، عمران الأول التلميذ الأول هو عمران القصير، والثاني أبو رجاء العطاردي اسمه عمران، والثالث ابن حسين عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابي الشهير المعروف في نهاية هذا السند، إذن ثلاثة اسم عمران وراء بعض البعض. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، سليمان ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني سليمان ابن أحمد الواسطي، والثالث سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. نعم. هنا السلسلة بإيش؟ بأسماء المشايخ. نعم. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، كل منهما اسمه الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد، يعني التلميذ والشيخ كل واحد اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، شايف كيف ثلاث أجداد وراء بعضهم البعض اسم واحد، والشيخ كمان نفس الشيء، يعني يقال بقى في هذه الرواية يقال فيها حدثني الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد ابن عفوا الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد عن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد. نعم. فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسب والنسبة إلى البلد والصناعة. نعم. افترقا في الكنية والنسبة واتفقا في الاسم واسم الأب واسم الجد. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا في هذا النوع من أنواع علم الحديث، ألف فيه أبو موسى المديني رضي الله تعالى عنه كتابا في ذلك. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، اسم شيخه واسم تلميذه، اتفق الاسمان معا، اسم شيخه محمد واسم شيخه محمد اتفقا معا. وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه في مقدمته تعرض إلى أنواع الحديث كلها تقريبا، حاول أن يستقصي أنواع علم الحديث، النوع الأول والثاني والثالث، النوع المئة والمئة وعشر والمئة وعشرين وهكذا، يعني توسع توسعا هائلا. لكن هذا النوع قال لم يتعرض له ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته، يعني هذا الذي يكون اسم تلميذه الراوي عنه هو اسم شيخه، اسم واحد للتلميذ للشيخ. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، له تلميذ اسمه مسلم اللي هو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ورواه مسلم في الصحيح، هو تلميذ البخاري رضي الله تعالى. وشيخه له شيخ آخر اسمه مسلم، له شيخ اسمه مسلم وله تلميذ اسمه مسلم. نعم. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراديسي البصري، والراوي عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم ابن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. يعني صار لعبد بن حميد مثل ما صار للبخاري، تلميذه اسمه مسلم ابن الحجاج وشيخه مسلم ابن إبراهيم، نفس الشيخ شيخ لعبد بن حميد، نفس التلميذ تلميذ عبد بن حميد رضي الله تعالى عنه. إبراهيم شيخ البخاري فراهيدي. نعم. قد يكون هو فراديسي وفراهيدي في الوقت ذاته، قد يكون له أكثر من نسبة مثل ما مر معنا قبل قليل. نعم. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، يحيى بن كثير له تلميذ اسمه هشام وله شيخه هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، فشيخه هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير، وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة ابن الزبير والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عيينة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور. يعني هذا الأخير الذي هو الحكم بن عيينة شيخه ابن أبي ليلى وتلميذه ابن أبي ليلى، لكن شيخه عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي الإمام المجتهد قرين أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، من أئمة التابعين ومن الثقات الأجلاء فيهم. وتلميذه حفيد ابن أبي ليلى الأول، حفيد عبد الرحمن بن أبي ليلى هو تلميذ محمد بن أبي ليلى، لكن شيخه من التابعين الأجلاء الثقات، ما في كلام عليه أبدا، لكن تلميذه من الضعاف. تلميذه محمد بن أبي ليلى، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من الضعاف. عن الحكم ابن عيينة، عندكم عتيبة؟ طيب. نعم، عم يقول في التحقيق تحت ابن عيينة بعين مهملة ثم مثناتين من تحت، يعني عيينة، وفي نسخة عتيبة بفوقية ثم تحتية، يعني في نسخة يكون نسخة بده تحقق مين هو. نعم. وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن أيضا معرفة الأسماء المجردة، معرفة الأسماء المجردة هذا من أعظم فنون الحديث من أعظم فنون علم الرجال معرفة الأسماء المجردة، يعني اسم بيجي مجرد، لا في كنية لا في لقب لا في ما في حول منه أي شيء، لا اسم كنية أبوه لا كنية كنية أمه، لا ما في شيء، مجرد اسم، مجرد فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، هذا يسمى مجردا. وهذا ألفت فيه المؤلفات الضخمة الكبيرة، ليش؟ لأنه هذا بصير التباس كثير، أسماء مجردة. محمد بن أحمد، طالع أنت بكتاب من كتب التراجم محمد بن أحمد، شوف كم واحد بيطلع معك محمد بن أحمد، أعداد هائلة جدا. فهذا كله لا بد من ضبطه، لا بد من ضبطه. شلون بضبطوه؟ بضبطوه باسم الجد مثلا، أو بضبطوه باسم الشيخ. هذا محمد بن أحمد مين مشايخه ومين تلاميذه، ومحمد بن أحمد الآخر مين مشايخه ومين تلاميذه، حتى يضبط هذا الرجل من هو. وهكذا رضي الله عن العلماء بذلوا جهودا مضنية في سبيل ضبط هذه العلوم وضبط هذه الرجال وضبط هذه الأسماء، فجزاهم الله عنا خيرا. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، ابن سعد في الطبقات جمعها بدون قيد معين، ما حط مثلا الثقات لحالهم الضعفاء لحالهم، لا جمعهم جمع كده بترجم الواحد وإلا خلال ترجمته أنه هو ثقة ولا هو ضعيف بيتكلم عنه ما بيقصر، لكن ما جمعهم مع بعضهم البعض تحت باب واحد مثلا الثقات لحالهم والضعاف لحالهم أو غير ذلك، لا إنما تركهم منثورين نثرا هكذا. فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، تاريخ البخاري كمان كتاب مشهور للإمام البخاري في التاريخ، في تاريخ الرجال يعني كتاب كبير من 6 مجلدات كله في تاريخ الرجال. نعم. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي، أفرد الثقات جعلهم كتاب خاص للثقات، الأسماء المجردة من هؤلاء الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. ومنهم من أفرد المجروحين، هذنك أفردوا الثقات، في علماء آخرين أفردوا المجروحين في مؤلفات خاصة ككتاب العقيلي في الضعفاء وغيره. نعم. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي، ابن عدي له كتاب في الضعفاء، وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري، يعني لا بده ضعفاء ولا بده أقوياء، راح جاب رجال الإمام البخاري وترجمهم رجال الإمام البخاري، رجال الكتاب الرجال الموجودين في كتاب صحيح البخاري، فراحهم أسماء مجردة وترجمهم. نعم. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلبادي، ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، رجال البخاري ورجال مسلم مع بعض البعض في كتاب واحد، ورجال أبي داود لأبي علي الحياني فقط، لرجال أبي داود وحده، وكذا رجال الترمذي ورجال مسلم لجماعة من المغاربة، رجال الترمذي ورجال مسلم لبعض علماء المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الكتب الستة المشهورة، يعني لما بنقول رواه الستة مين نقصد رواه الستة؟ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. نعم. يعني في بعض العلماء جمعوا رجال هذه الكتب الستة في كتاب واحد. نعم. لعبد الغني المقدسي، عبد الغني المقدسي رضي الله تعالى عنه جمع رجال الكتب الستة في كتابه الكمال، كتاب الكمال في أسماء الرجال، الكمال في أسماء الرجال. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، يعني المزي الحافظ المزي رضي الله تعالى عنه اختصر هذا الكتاب بكتاب آخر سماه تهذيب الكمال. نعم. قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، يعني الإمام ابن حجر مؤلف هذا الكتاب الذي بين يدينا، الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه اختصر مختصر الكمال، الكمال لعبد الغني المقدسي اختصره المزي، ثم جاء ابن حجر المؤلف فلخص هذا الملخص، لخص تهذيب الكمال تبع المزي، شو صار اسمه؟ تهذيب تهذيب الكمال، صار اسمه تهذيب التهذيب. وهو كتاب كبير في 12 مجلدة 12 مجلد مطبوع أكثر من طبعة، ويكاد يكون كتابا جامعا حاويا شاملا يغني عما سوى عن كثير من الكتب، يغني عن كثير من الكتب، لأنه جمع فيه رجال الكتب الستة ب 12 مجلد. هذا 12 مجلد شو هو؟ مختصر المختصر، مختصر المختصر طلع ب 12 مجلد رضي الله تعالى عنه. وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. يعني الكتاب تهذيب التهذيب قدر ثلث الأصل، يعني إذا هذا 12 مجلد الأصل قد ايش بده يكون؟ 36 مجلد رضي الله تعالى عنه ما شاء الله. نعم. قال وجاء مع ما اشتمل عليه، شو هو؟ تهذيب التهذيب. نعم. نرجع في البحث. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. نعم. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. هذا بحث طويل. هذا ايش باقي الأشياء؟ ليتين. طيب الله يعطيكم العافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.